الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقد تقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد عين القدر الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للزروع والثمار فبين عليه الصلاة والسلام أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وعرفنا بأن الوسق ستون صاعا وسمي وسقا لأنه يوسق على الدابة يحمل على الدابة ويربط معنى ذلك أن الزكاة لا تجب إلا في 300 صاع والصاع النبوي قد قدر ب2040 جرام بمقاييسنا المعاصرة معنى ذلك أن الإنسان إذا كان عنده قدر من الحب كالقمح أو الأرز أو الدخن أو الذرة أو الشعير وما أشبه ذلك يبلغ 612 كيلو فهذا فيه الزكاة هذا من ناحية النصاب أما مقدار الواجب فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفرق بين ما كان مسقيا بلا مؤونة كالذي يسقى بماء السماء أو ما يكون عثريا يعثر على الماء بنفسه كالنخيل أو ما يكون بعلا أي يشرب بعروقه من الأرض فهذا يجب فيه العشر وأما ما كان مسقيا بالنضح فيه مؤونة استعمل فيه المتورات وما أشبه ذلك فهذا فيه نصف العشر معنى ذلك أن الإنسان لو كان عنده مثلا 1000 كيلو وهذا الشيء قد سقي به ماء السماء فيكون الواجب فيه كم 100 كيلو أما إذا كان مسقيا بالمؤونة فيكون الواجب فيه 50 كيلو وهذه حكمة الشرع في أنه كلما زادت المؤونة كلما خف الواجب ولذلك لما كانت النقود تأتي بجهد ومؤونة وبذل كثير فما قدر فيه الشارع إلا ربع العشر و بعد ذلك الزروع والثمار لما كانت المؤونة فيها أخف قدر الشارع ذلك بالعشر أو بنصف العشر وأما الأصناف التي تجب فيها الزكاة فقد علمنا بأن من أهل العلم من ضيق ومنهم من توسط ومنهم من وسع أما المضيقون فقالوا لا تجب إلا في الأربعة التي هي الحنطة والشعير والتمر والزبيب وأما المتوسطون فقد قالوا تجب الزكاة في كل مقتات مدخر وبعضهم زاد الاشتراط اليباس يعني يكون شيء من الأشياء التي تيبس وأما الموسعون هم الحنفية رحمهم الله فقد قالوا بأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض سواء كان من الحبوب كالأرز والقمح والشعير أو كان من الخضروات أو كان من الفواكه أو كان من غيرها كالقطن والمطاط وذلك لعموم الأدلة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا على العموم. أما الأحاديث التي فيها بأن القثاء والبطيخ وهذا مما عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفنا بأن هذا الحديث لا يصح، لأنه من رواية موسى بن طلحة عن معاذ، وهو لم يدرك معاذا رضي الله عنه. فالذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، سواء كان من الحبوب أو من الخضروات أو من الفواكه أو من غيرها، وليس للشريعة مصلحة في أن تفرض الزكاة على زارعي الحبوب وأن تعفي منها زارع الفاكهة. والغالب بأن الذي يزرع الفاكهة هو أكثر ثراء وأوسع غنى ممن يزرع الحبوب. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرص العنب كما يفرص النخل، وتؤخذ النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه انقطاع. الخرص أيها الإخوان هو الحزر والتقدير والتخمين. الخرص هو الحزر والتقدير والتخمين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عندنا أشياء يمكن تقديرها يقينا، يمكن تقديرها يقينا، إما بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالذرع. إما بالكيل إذا كان الشيء مكيلا فنحن نقول بأن هذا مثلا 100 صاع، أو بكلامنا 100 كيلة أو 100 ربع ونحو ذلك. وإما أن يكون بالوزن لأن نقول هذا فيه 1000 كيلو، وإما أن يكون بالعد. العد الآن مثلا بعض الفواكه يتعامل معها به العد. وإما أن يكون بالزرع، بالزرع مثلا الأرض تزرع فيقال هذه فيها 100 زراع، أو الآن الناس يتعاملون بالمتر، أو في بعض بلاد الله قد يتعاملون بالقدم ونحو ذلك، هذا نسميه زرعا. طيب، بعض الأشياء ما يمكن أن تقدر لا بالكيل ولا بالوزن ولا بالعد ولا بالزرع، فنلجأ فيها للخرص. الخرص بمعنى التقدير. من الذي يقوم بهذا الخرص؟ الخبير. الخبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر خالصا. رسول عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر في السنة 7 من الهجرة، فاستبق اليهود في خيبر على الشطر مما يخرج منها، على الشطر. خيبر أرض كثيرة النخل إلى يومنا هذا، واليهود كانوا أهل دربة في الزراعة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يشغل الصحابة رضوان الله عليهم بالزراعة، لأن هناك مهام جهادية تنتظرهم. ولذلك رأى من المصلحة أن يستبقي هذه الأرض في أيدي زارعيها، ثم ذلك يشاطرهم فيما يخرج منها، فتتحقق بذلك المصالح كلها. أولا سلطان الإسلام قد ظهر، ثانيا لم يشغل الصحابة بما يصرفهم عن الجهاد، ثالثا لم يضيع صلى الله عليه وسلم منفعة تلك النخيل، ثم رابعا استفاد المسلمون من الخارج من تلك الأرض. طيب ماذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن أن يكل الأمر إلى اليهود، فإن اليهود لو أخرجوا 100,000 صاع سيقولون ما خرج إلا 1,000 واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث رجلا من أصحابه، من الذي اختاره؟ الخبير عبد الله بن رواحة الخزرجي رضي الله عنه. لماذا ما اختار أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أبو أمثالهم؟ لأن هؤلاء مهاجرون، والمهاجرون ما عندهم خبرة في الزرع، لأن مكة ليست بلد زراعة، وإنما خبراء الزرع هم الأنصار، فإن المدينة أرض كثيرة النخل إلى يومنا هذا. فلذلك كان يبعث عبد الله بن رواحة خالصا. طيب بعد ذلك أراد اليهود أن يرشوه، يعني أول ما جاء أراد أن يقدم له رشوة من أجل أن يجاملهم على عادة في إفساد الذمم، فقال لهم يا أعداء الله أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن أظلمكم. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض قامت على العدل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخارص الذي يذهب لتقدير الخارج من الأرض، مثلا إنسان زرع تمرا أو آخر زرع عنبا، فيأتي الخبير من ديوان الزكاة فيقدر بأن الخارج في هذه المزرعة كذا من الآصع أو من الكيل، ويقدر بأن الخارج من العنب كذا، وبناء على هذا التقدير يكون الحساب. يا أخوان أنت صاحب، أنا الآن قلت بناء يا علي، بناء ما في حاجة اسمها بناء، هذه كلمة بيقولها بناء لما في اللغة، لأن فعال هذه إنما هي اسم صوت فيقال مواء ونباح وصياح وبكاء و بهتان، بكاء وما أشبه ذلك، كله على وزن فعال. أما إذا أردت أن تؤسس شيئا على شيء فإنك تقول بناء على كذا يكون كذا، ولا تقل كما يقول الصحافيون وأمثالهم بناء بناء دماء. وهي كل ما الإنسان يسمعها فإنها كأنما يلدغ، وللأسف انتشرت بين الناس. أقول أيها الإخوة الكرام، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الخارص بأن يدع الثلث، فإن لم يدع الثلث فإنه يدع الربع. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا أنا قدرت بأن هذا الخارج من الأرض 1,000 كيلو، وهي مسقية بماء السماء، الواجب فيها كم؟ 100 كيلو. في هذه الحالة ما أخذ منه 100، وإنما أخصم الثلث، أدع له 33.5. طيب ما أريد أترك له الثلث، أترك له الربع. ما الحكمة في ذلك؟ أولا من الحكمة أن صاحب المال عنده ناس من أهله من أصحابه فقراء يريد أن يعطيهم، ما يمكن أن نغرمه الزكاة مرتين. طيب ثانيا أن الخارص قد يخطئ، الخارص قد يخطئ فيقدر بأن الخارج 1,000 ويكون الخارج مثلا 800، ليس أكثر. طيب ثالثا أن في هذه الثمار كما قال عمر العرية والآكلة والواطئة، العرية والآكلة والواطئة، بمعنى أن عامل الزكاة ينبغي أن يقدر بأن هذه المزرعة فيها شيء يقع فتطأه الأقدام، فيه شيء يأكله الواطئ، الواطئ يعني من يمر ربما تمتد يده فيأكل، أيضا قد تصيبه الجوائح، شيء من الجوائح تتسلط عليه شيء من الحشرات، والشريعة ما تريد أن تحفظ صاحب المال وإنما تريد أن تطيب نفسه من أجل أن يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه. ولذلك مر معنا هناك في زكاة البهائم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم أموالهم، وقال لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس ولا الشرط اللئيمة، أليس كذلك؟ فكما أننا لا نأخذ الرديء برضو ما بنأخذ الجيد العالي، وإنما نأخذ من الوسط. ها هنا أيضا ما ينبغي أن نشدد على صاحب المال وأن نضيق عليه حتى يعني يجد حرجا في نفسه ويكره هذه الشعيرة التي ما فرضها الله إلا تطهيرا للنفس من الشح وتطيبا لها. فمن أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث الخارص يقول له دع الثلث فإن لم تفعل فدع الربع. دع الربع من ماذا؟ من الزكاة، من الزكاة، لأن في الكلام احتمالين، إما أن يكون دع الربع من المجموع من مجموع المال، وإما أن يكون دع الربع من الواجب، من الزكاة الواجب. الاحتمال الثاني هو الأظهر، والله تعالى أعلم. فيستفاد من هذا الحديث أيها الإخوان فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية العمل بالخرص، مشروعية العمل بالخرص. من أين أخذنا المشروعية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على الخرص حكما، فلو لم يكن الخرص مشروعا لما بنى عليه حكما. واضح أيها الناس؟ طيب أيضا من فوائد هذا الحديث تيسير الشريعة على المكلفين، تيسير الشريعة على المكلفين. يا أيها الإخوان انتبهوا بارك الله فيكم، لو أن الشريعة ما أباحت الخرص، تصور بأنك صاحب تمر، ماذا كان سيحصل؟ سينتظر إلى أن يحصل الجذاذ الحش، ثم بعد ذلك ينتظر إلى أن يحصل اليباس، ثم ينتظر إلى أن يحصل الكي، ثم بعد ذلك يقدر الواجب في هذا الخالق تحديدا. في هذا تضييع لحق الفقير وتعسير على صاحب الزرع. صاحب الزرع يريد أن يتصرف في هذا الزرع، ربما يريد أن يصنع بالذات في زماننا هذا، ربما يريد أن يعبئ هذا المزروع، أن يعبئه ويرسله إلى أماكن أخرى. ثم بعد ذلك لو أننا انتظرنا إلى حين الجذاذ فلا بد أن يعطى الفقير من عين هذا المزروع. طيب لو فرض بأنه عنب، نعطي الفقير 30 كيلو من العنب، ماذا يصنع بها؟ لا هو عنده الأدوات الحافظة ولا هو عنده ما يصنعه عصيرا، ثم لو صنعه عصيرا ماذا هو صانع به؟ ولذلك الشريعة تقول لا، الزرع ما زال فيه في ثمره فإنه يخرص يقدر ويقال لصاحبه الواجب عليك كذا، وقد تركنا لك الثلث أو تركنا لك الربع فوقيمته كذا فالواجب عليك كذا. حصلت بذلك مصلحة الفقير وحصلت بذلك مصلحة صاحب المال، واضح أيها الناس؟ فحكمة الشرع هاهنا ظاهرة. طيب، بالنسبة لقضية الثلث أو الربع أيها الإخوان، قالوا هذه راجعة إلى المصلحة ليست راجعة إلى التشهي، يعني أنا عامل الزكاة أدع لهذا ثلثا وأدع لهذا ربعا، لا، وإنما ينظر لأحوال الناس. بعض الناس علم من حاله أنه كريم مضياف باذل للمال، دائما عنده ضيوف ودائما بيته مفتوح ودائما يساهم في وجوه الخير، فمثل هذا يناسب أن يترك له الثلث. والثاني يخرج الزكاة ثم بعد ذلك لا تجد منه نقيرا ولا قطميرا، هذا ما نترك له إلا الربع. أو مثلا بعض الناس يعلم من حاله أن له من الأهلين ومن الأصحاب من الصحابة والقرابة من هو رقيق الحال فقير، فيحتاج، فهذا مناسب أن يعطى له يترك له الثلث. واحد ثاني نعلم بأنه غني وأهله كلهم ما شاء الله أغنياء، هذا ما نترك له إلا الربع. أو مثلا في بعض الأحيان قد تقدر بأن فلانا هذا قد أصابته جائحة في هذا العام، أصابته جائحة اجتاحت بعض زرعه أو جل زرعه، رغم أن الباقي بالغ نصابا إلا أنه من المناسب أن نترك له الثلث ونحو ذلك، فالمسألة راجعة إلى المصلحة. طيب، الفائدة التي بعدها أيها الإخوان أن كل ما يتعذر فيه اليقين فإنه يعمل فيه بالظن الغالب، هذه قاعدة شرعية، ما تعذر فيه اليقين يعمل فيه بالظن الغالب. ما معنى هذا الكلام يا طه؟ أنا قاضي فجاءني فلان وفلان فشهدوا على فلان لأنه قتل فلانا، وهذان الشاهدان معدلان عدلان، يعني علم من حالهما بأنهما من أهل الجمعة والجماعة وما عهد عنهما فحش ولا قبح ولا كذا، فأنا آخذ بشهادتهما، هل ها هنا يقين؟ هل عندي يقين أنا القاضي بأن شهادتهم دي؟ لا، الله أعلم، احتمال الكذب وارد، لكن هذه غلبة الظن، والله غلب على ظني بأنهما صادقان في شهادتهما. أيضا في باب العبادات رسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى العمل به بالظن، فنبي مر معنا في كتاب الصلاة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من شك في صلاته بأن يعمل بما استيقن، فإن لم يكن يقين فإنه يعمل بغلبة الظن، يبني على الأقل، يبني على الأقل. فها هنا القاعدة، ما تعذر فيه اليقين يعمل فيه بغلبة الظن، فعمل الخالص إنما هو غلبة الظن. طيب، ثم الفائدة التي بعدها بأن الشريعة تأخذ بالوسيلة الأيسر في الوصول إلى الواجب، تأخذ بالوسيلة الأيسر في الوصول إلى الواجب، يعني التيسير على المكلفين. ومن هذا الباب القرعة، القرعة، القرعة في القرآن أيها الإخوان مذكورة ولا ما مذكورة في القرآن؟ مذكورة وين؟ فساهم، يعني هي مذكورة في موضعين، في قول الله عز وجل فساهم فكان من المضحضين، يعني وجب حق على ناس هم متساوون، ما عندنا وسيلة إلا أن نقرع بينهم، بالسفينة ثقلت بمن فيها، إما أن نغرق كلنا وإما أن نتخلص من بعض حمولتها. حصلت القرعة، خرجت على نبي الله يونس عليه السلام، فأعادوها ثانية وثالثة، فألقي عليه الصلاة والسلام في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، أي معرض للوم، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الموضع الثاني في قول ربنا جل جلاله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني هذه المولودة ابنة رجل صالح، كلهم يريد أن يكفلها وهم متساوون في الحق، فلجأوا إلى القرعة بأن يلقوا أقلامهم، فمن جرى قلمه مع الماء فهو أحق بها، فخرج على زكريا عليه السلام لأنه كان زوج خالتها. واضح أيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا، يعني إذا أراد سفرا فإنه يقرع بين نسائه، لأنه ما يمكن يصحبهن كلهن، وإنما يعمل قرعة فأيتهن خرج سهمها صاحبها. ومثله أيضا لو كان الإنسان مريضا ويشق عليه الدوران على أزواجه، يعني بعض الأمراض مقعد عافانا الله وإياكم، ما يستطيع أن يأتي عند هذه ليلة عند هذه ليلة عند هذه ليلة، ففي هذه الحالة إذا طابت نفوسهن بأن يمرض عند إحداهن فالحمد لله، كما فعل أمهاتنا رضوان الله عليهن لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض الموت، فعلمنا بأنه يشتهي أن يكون عند عائشة فأذن له بأن يبقى عند عائشة وهن يأتينه يعدنه. طيب ما طابت نفوسهن، ما في حل إلا القرعة. واضح أيها الناس. طبعا ما واضح الكلام ده ما يلزمكم، لكن إذا ابتليتم، ونسأل الله أن يعافيكم جميعا، فالمقصود أيها الإخوان بأن الشريعة يعني تلجأ إلى إثبات الحق بمثل هذه الوسائل لأنها هي الأيسر. أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب تعليم السعاه ما يلزمهم من الأحكام، الساعي الذي نبعثه على الزكاة يعني جابيا أو صارفا، فينبغي أن يعلم الأحكام، وهذا قد مضى مرارا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا علمه، لما بعث أبا موسى علمه، أبو بكر لما بعث أنسا رضوان الله على الجميع علمه، فهنا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان بأن التصرف المنوط بالولاية يكون حسب المصلحة، يعني كما مر معنا الآن بأنه ليس تشهيا أن يدع الثلث أو الربع، وإنما يكون ذلك حسب المصلحة، حسب ما يحقق المصلحة. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الشريعة على تطيب قلب رب المال، حرص الشريعة على تطيب قلب رب المال، ليست الشريعة حريصة على أن يعني توغر صدره وأن تحفظ نفسه، وإنما حريصة على تطيب قلبه. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب أن يترك لرب المال قدر من الواجب يخرجه بنفسه، أن يترك لرب المال قدر من الواجب أي قدر من الزكاة من أجل أن يخرجه به نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدع، ونكمل في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.